طيب نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، يقول الناظم رحمه الله تعالى: والجرح قدم باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا، وغيره كهو بغير مين، وقيل بالترجيح في القسمين. وفي بعض النسخ: وغيره كهو بدون مين، بدل بغير مين، والمعنى واحد. وقيل بالترجيح في القسمين. مازال المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم عن المسائل التي تتعلق بالرواية، والأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية. فذكر في هذه الأبيات مسألة تعارض الجرح والتعديل في حق الراوي. فإذا جرحه بعض الأئمة وعدله آخر، فهل يقدم الجرح أو يقدم التعديل، أو هناك تفصيل بين القولين؟ فذكر في هذين البيتين صورا ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون المعدل أكثر من المجرح، والحالة الثانية أن يكون المجرح أكثر، والحالة الثالثة أن يتساوي، فيكون عدد المجرحين مثل عدد المعدلين. فذكر الحالة الأولى في البيت الأول، وهي حالة ما إذا كان المجرحون أكثر عددا. وهنا قال: والجرح قدم باتفاق أبدا، إن كان من جرح أعلى عددا. فحكى اتفاق العلماء على تقديم الجرح في هذه الصورة. لماذا؟ لأن الأصل هو تقديم الجرح على التعديل، باعتبار أن الجارح عنده زيادة علم وزيادة اطلاع لم يطلع عليها المعدل. المعدل قد يكون اطلع على العدالة الظاهرة فقط، لكن ما عنده ما يثبت العدالة الباطنة، بخلاف الجارح. الجارح معناه أنه اطلع على شيء لم يطلع عليه المعدل، فمعه زيادة علم، وهذه الزيادة في العلم ترجحت بالأكثرية، وكون الجارح أكثر من المعدل، فاجتمع هنا مرجحا. وكما أن الكثرة مرجحة في باب الروايات، فكذلك في باب الجرح. يعني مثلا الحديث إذا رواه 10 من الرواة، وحديث آخر يخالفه رواه راو واحد، فكثرة الرواية من المرجحات. فكذلك هنا كثرة المجرحين أو كثرة العدد في جانب التجريح يعتبر من باب المرجحات أيضا. وحكى عليه هذا، حكى عليه الاتفاق من العلماء، كما قيل في جابر الجعفي. فجابر الجعفي وثقه بعض العلماء، لكن أكثر العلماء على التجريح، على تجريحه في الرواية. فالكثرة واجتمع معها زيادة العلم والاطلاع. فهذه الصورة الأولى. ثم قال: وغيره كهو. وغيره كهو، وغيره يعني غير هذه الصورة، ويشمل صورتين الأخريين. الصورة الأولى أن يكون المعدل أكثر، والصورة الثالثة أن يتساوى المعدل والمجرح. فقال: وغيره كهو، بمعنى أن غيرها من الصور كهذه الصورة، كهذا الحكم الذي ذكر هنا، وهو تقديم الجرح. وغيره كهو بغير مين، يعني مين هو الكذب، بغير مين يعني بغير كذب. فالحكم واحد. لماذا قال كذلك؟ لأن الحكم هنا تأيد في كثرة المعدلين. كثرة المعدلين تأيد الحكم هنا بكون الجارح معه زيادة وزيادة الطلع. والأكثرية هنا قد تكون اعتمدت على العدالة الظاهرة ولم تطلع على الأمر الباطن. وكذلك في حال التساوي، إذا تساوى عدد المجرحين وعدد المعدلين فكذلك يقدم الجرح، لأن الجارح معه زيادتين. ولأمر آخر، وهو لأن الجارح مثبت والمعدل نافي، والمثبت مقدم على النافي. فالخلاصة أنه يرى أن الجرح مقدم في هذه الحالات. ولا شك أن الصور هذه متفاوتة، يعني الصورة الأولى الكلام فيها متجه، وكذلك الصورة الثالثة وهي تساوي الجرح والتعديل، لكن خلاف ازداد توسعا في الصورة الثانية وهي أن يكون المعدلون أكثر. هنا يعني كثير من العلماء والمحققين يرون أن ما قاله الأثرية هو الذي يقدم. الخلاف فيها أقوى من الخلاف في بقية الصور. والمؤلف رحمه الله حكى الاتفاق على الصورة الأولى، أما الصورة الثالثة الأخيرة فهي محل خلاف. هناك من العلماء من يرى تقديم العدالة مطلقا، بناء على أن العدالة هي الأصل في المسلمين، كون الأصل في المسلمين هو العدالة، وتأيد هذا بقول الأكثرية في الصورة الثانية، فهذا يرجح جانب القول. لكن الذي عليه يعني أكثر العلماء أنهم يرجحون بهذا المرجح في مسائل كثيرة، فيقولون هذا مجرح والجرح مقدم على التعديل. لكن هذا يعني ليس على إطلاقه، يعني هذا له قيود، لأننا لو أخذناه على إطلاقه لأسقطنا كثيرا من الأئمة الكبار الذين ما سلموا أيضا من جرح الجارح. يعني مالك جرحه بعض الرواة، وابن أبي ذئب قال يستتاب فإن تاب وإلا قتل. الإمام الشافعي في رواية عن يحيى بن معين أنه تكلم فيه، فما من إمام إلا وتكلم فيه بعض العلماء. ولهذا لو أخذنا بالجرح مطلقا بدون النظر إلى الضوابط والشروط لأسقطنا جميع الروح. وهذه يعني قاعدة نبه عليها الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره. ولهذا قال العلماء من الضوابط مثلا أن لا تكون هناك تهمة في حق الجارح، إذا كان الجارح متهما بعداوة مثلا بينه، أو متهما بمعاصرة، أن يكون متعاصرين والمعاصرة سبب للمنافرة، فهنا يتوقف لوجود التهمة. مثل شهادة الشاهد، الشاهد إذا جاء يشهد المحكمة، فإذا وجدت بعض أسباب التهمة لا تقبل شهادته. لهذا قال الفقهاء لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده، لا تقبل شهادة الجار لجاره، والصديق لصديقه، أو شهادة الرجل على عدوه، ما تقبل هذه الشهادات كلها لوجود التهمة. وكذلك في جرح الرأس، إذا وجدت هناك تهمة شيء من المعاصرة كما في قصة ابن أبي ذئب مع مالك رحمه الله، فلا يقبل هذا الجرح. جرح الإمام النسائي في أحمد بن صالح كذلك لا يقبل لوجود يعني شيء من التهمة في هذا الجرح، بأن أحمد بن صالح لم يأذن للنسائي في السماع منه والتحمل. فلهذا يعني إذا وجد شيء من أسباب التهمة فلا يقبل الجرح في حق جارحه. مثل اختلاف الناس في بعض المسائل العقدية أيضا، يعني اختلاف في المنهج العقدي أحيانا يكون سببا من أسباب الجرح الذي لا يقبل شرحه، كما وقع بين يعني بين الأشاعرة وبين بعض المحدثين وأهل الأثر في مسائل الصفات. يعني الإمام ابن السبكي رحمه الله تاج الدين على جلالته وإمامته تكلم في الحافظ الذهبي بكلام يعني لا يقبله المنصف، ولم يقبله حتى بعض الأشاعرة، ما بالغ في ذمه ورماه بالعصبية انه يتعصب لاهل الحديث والاثر ضد الاشاعره، فجاء هو وتعصب على شيخه وقال فيه يعني مقاله قاسيه لا ينبغي ان يقولها عالم في حق عالم اخر. وبالعكس يعني كتب الامام الذهبي رحمه الله هي مدرسه للعدل والانصاف، ما تقرا في سير اعلام النبلاء تجد فيه نفس العدل والانصاف حتى مع الخصوم، ياتي الى حتى الملحد فينصفه بالاوصاف، فيقول له بانه الذكي والفيلسوف كذا الشاعر ما يظلمه. فكتبه رحمه الله هي مثال للعداله والانصاف، رميه بالعصبيه لكل من خالفه في الاعتقاد وفي المذهب يعني هذا غير مقبول، ووقع فيه الشيخ ابن السدي رحمه الله تعالى، مع انه يعني الف او كتب قاعده في الجرح والتعديل، قاعده نفيسه وهي من الضوابط فيها في طبقات الشافعيه، تكلم كلاما نفيسا في قضية الجرح والتعديل بين الرواة. لكن لما جاء عند النقطة هذه ففي التطبيق نسي ما قرره قبل قليل، ووقع في شيء من المبالغة في ذم الإمام الذهبي رحمه الله، والسبب هو يعني اختلاف المدرسة في العقيدة، فتجد الدين السبكي على مذهب الأشاعرة والذهبي على مذهب أهل الحديث والأثر، فهذا كان سبب المنافرة. فالخلاصة أنه لا يمكن أن نقول بأن الجرح يقدم مطلقا، إنما له ضوابط لا تكون هناك تهمة يعني تشكك في مصداقية هذا الجرح الذي صدر، كذلك أن يكون هذا الجارح إماما معروف بهذا الشأن وعارفا بأسباب الجرح والتعديل. ما يأتي أيان بن بيان وأي رجل يعني ما قرأ شيئا في العلم ثم يبدأ يطعن في فلان وعلان من أهل العلم، فهذا لا يقبل منه يعني جرحه أصلا. فكذلك من استفاضت عدالته وتزكيته وضبطه وعلمه في الأمة وانتشر هذا وتناقله الأجيال جيلا عن جيل، لا يقبل أن يأتي شخص هكذا من المجهول ويقول فلان. فالخلاصة أن الجرح مقدم على التعديل هذا كمرجح عام، ولكن هذا له ضوابط، إذا لم تتوفر هذه الضوابط فلا يقبل الجرح أصلا فضلا عن تقديمه على التعديل. وقيل بالترجيح في القسمين، يعني قال بعض العلماء بالترجيح في القسمين الأخيرين، يكون المعدل أكثر وأن يتساوى. فبعضهم قال هذا موطن ترجيح وينظر في المرجحات، ولا يحكم بأن الجرح مقدم مطلقا ولا التعديل مقدم مطلقا، وإنما بحسب المرجحات. كلاهما يثبته المنفرد ومالك عنه روي التعدد. كلاهما اسم الإشارة هنا يعود إلى، أو الضمير هنا يعود إلى ما عرف من الأبيات السابقة وهو الجرح والتعديل. كلاهما يثبته المنفرد، بمعنى أن الجرح يثبت بقول الإمام الواحد، وكذلك التعديل يثبت بقول الإمام الواحد، بمعنى أنه لا يشترط فيه التعدد. فإذا صدر الجرح من إمام ثقة وتوفرت هذه الضوابط ولم يكن هناك يعني قرائن تدل على التهمة أو المعاصرة أو المنافرة أو نحو ذلك، فهنا يقبل قوله فيه، ولا يشترط فيه أن يوافقه إمام آخر أو عالم آخر. وهذا يؤيده أن الجرح والتعديل هو يعني من باب الإخبار، من باب الإخبار، لأنه يخبر عن واقع هذا الراوي بأنه غير ضابط، أو واقع هذا الراوي بأنه ثقة وعدل وضابط، فهو من باب الخبر. والأصل في الأخبار الاكتفاء فيها بخبر الواحد العدل الثقة، وكذلك باب الجرح والتعديل لا يخرج عن هذا الباب. ومالك عنه روي التعدد، هناك رواية عن الإمام مالك رحمه الله يشترط فيها التعدد في التزكية والجرح، يعني لا نسقط رواية الراوي إلا إذا جرحه اثنان فأكثر، ولا نقبل روايته إلا إذا عدله اثنان فأكثر، ومستند هذه الرواية القياس على التزكية في الشهادة، القياس على التزكية في الشهادة، باب الشهادة إذا زكي الرجل يزكيه اثنان في أكثر. فقالوا كذلك في باب الجرح. هذا وجه الرواية الثانية. وقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد للرواية، هذا قول آخر وهو التفصيل بين باب الشهادة وبين باب الجرح والتعدد والرواية عموما. فقال بالعدد ذو دراية في جهة الشاهد لا في الرواية، يعني بعض أهل الدراية والفقه من العلماء قالوا باشتراط العدد في باب الشهادة، فلا يقبل الشاهد الواحد، وكذلك في تزكية الشهود لا يقبل إلا بتزكية رجلين عدلين. ولكنه قال بأن باب الرواية ويدخل فيها الجرح والتعديل في الروايات هذا لا يقبل فيها، لا يشترط فيها التعدد، بل يقبل فيها الشخص الواحد. وهذا بالحقيقة التفصيل هذا لا يخرج عن القول الأول، لأن القول الأول هو يتكلم عن هذا في باب الرواية والجرح والتعديل، وليس في باب الشهادة. شهادة الإخبار عما خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك وغيره رواية. هذه الأبيات تتعلق بالتفريق بين الرواية وبين الشهادة، وهذه القاعدة الفرق بين الشهادة والرواية هي القاعدة الأولى التي ذكرها الإمام القرافي رحمه الله في كتابه نيس كتاب الفروق. بدأ كتابه هذا بالفرق بين الرواية والشهادة، وذكر أنه مكث 8 سنين وهو يبحث عن الفرق بين الرواية والشهادة، ويقول بأن العلماء والفقهاء في كتبهم عندما يفرقون فهم إنما يفرقون بينهما بذكر الأحكام، ويقولون الرواية لا يشترط فيها العدد، الشهادة يشترط فيها العدد، الرواية لا يشترط فيها الذكورة، والشهادة يشترط فيها الذكورة. فقال هذا كله من باب التفريق بالأحكام، التفريق بالحكم هذا لا يكون إلا بعد معرفة حقيقة الشهادة وحقيقة الرواية. نحن نقول لا يشترط العدد لأن هذا من باب الرواية، لا تشترط أو يشترط العدد لأنه من باب الشهادة، ويقول هذه الأحكام هي مبنية في الأصل على بيان حقيقة هذا الفعل أو هذا الوصف، هل هو رواية أو شهادة. ولهذا يقع الخلاف بين الفقهاء في مسائل كثيرة، والسبب اختلافهم هل هو من باب الرواية أو من باب الشهادة. فقال المفترض أننا نحدد أولا فرق بين الشهادة والرواية من جهة الأوصاف الذاتية لكل منهم، ثم بعد ذلك نبني على ذلك الأحكام. فقال فلهذا هو ظل 8 سنين في البحث، وإلا الفرق بالأحكام موجود في كل كتاب من كتبه، يعني لا يحتاج، لكن هو يعني أراد هذا الفرق العلمي أولا، التفريق بالأحكام، قال هذا لا يصلح. ثم قال حتى وقفت على هذا الفرق في شرح المازري على البرهان، الإمام المازري من علماء المالكية شرح البرهان لإمام الحرمين في كتاب لا يزال بعض أجزائه موجودا، ويقول حتى قرأت شرح البرهان فوجدت المازري قد فرق بينهما تفريقا حقيقيا، وليس على طريقة الفقهاء بالتفريق بينهما بالأحكام. والفرق الذي ذكره المازري هو ما أشار إليه الناظم في هذه الأبيات، فقال شهادة الإخبار عما خص أو خص الفتحة والضم، عما خص أو خص إن فيه ترافع إلى القاضي زك وغيره رواية. فهو يقول بأن الشهادة هي الإخبار عن أمر خاص يمكن الترافع فيه إلى القاضي لإصدار الحكم، الشهادة هي الترافع عن أمر خاص، وهذا يكفي، يعني لا حاجة إلى القضية ويمكن الترافع فيه إلى القاضي ليصدر فيه. لكن الناظم حاول أن يلتزم ما ذكره المازري فيه في شرح البرهان. لكن الفرق هو الذي ذكره القرافي رحمه الله، أن الشهادة هي الإخبار عن أمر خاص، بخلاف الرواية فهي إخبار عن أمر عام. فكل منهما إذن هو من باب إيش؟ من باب الخبر، لكن الفرق هو في المخبر عنه. إن كان هذا المخبر عنه أمرا عاما لا يتعلق بأشخاص معينين فهو الرواية، كما تقول إنما الأعمال بالنيات، هذا ما يتعلق لا بخارج ولا بحيض، يعني هذا حكم يتعلق بجميع الأمة. بخلاف الشهادة فإنه إخبار عن أمر خاص، ويقول بأن فلانا أخذ من فلان مالا، أو نشهد أن فلانا سب فلانا، فهو إخبار عن أمر خاص لا يتعلق بعموم المسلمين، وإنما يتعلق بالمتنازعين. فهذا هو الشهادة، وما قبله هو الرواية، فيجتمعان في أن كل منهما خبر، ولكن يفترقان في حقيقة المخبر عنه. ففي الرواية هو أمر عام، وفي الشهادة هو أمر خاص. وأحيانا يقع الخلاف بين الفقهاء بسبب وجود شبه بينهما، فإن نظرت إليه من ناحية تجد أنه كأنه إخبار عن أمر عام، ولكن نظرت إليه من جهة تجد كأن فيه شبها بالخصوص، فيقع الخلاف. مثلا الشهادة على رؤية الهلال، جاء الشاهد إلى المحكمة ويريد أن يشهد بأنه رأى الهلال، طيب هل هذا الإخبار هو من باب الشهادة ويشترط فيه ما يشترط في الشهادة، أو هو من باب الرواية والإخبار؟ الإخبار عن أمر عام نظرت إليه من ناحية أنه يخبر عن شيء يتعلق بعامة الأمة، وهو صيام شهر رمضان ووجوبه غدا، وهذا ما يختص بزيد وعمر من الناس. نظرت إليه من هذه الناحية وأشبه الرواية، لكن نظرت إليه من ناحية أنه يعني إخبار عن رمضان مخصوص وحكم مخصوص ويتعلق بأهل بلد بناء على أن الرؤية لا تعم، فهو يشبه نوعا ما الشهادة من هذا. من هنا وقع الخلاف بين الفقهاء مثلا في عدد الشهود في دخول الشهر، هل يشترط فيه شاهدان أو يكفي شاهد واحد؟ فبعضهم قال لا بد من شاهدين لأنه رأى أن هذا من باب الشهادة، وبعضهم الذين اكتفوا بشاهد واحد رأوا أن هذا من باب الإخبار العام وليس من باب الشهادات. وغيره رواية، يعني غير ما ينطبق عليه هذا الحد هو من باب الرواية. وغيره رواية والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام تمن. هذه مسألة عدالة الصحابة، وارتباطها بما سبق، وأنه سبق أنه لا بد في الراوي من أن يكون حد، والعدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الأغلب الصغائر إلى آخره. لكن هل هذا الشرط ينطبق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهل يلزمنا البحث عن عدالتهم في أي رواية رواها صحابي أو لا؟ فذكر هنا بأن كل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم يذهبون إلى عدالة الصحابة، وعندما يقولون بعدالة الصحابة لا يقصدون أن الصحابة معصومون لا يقعون في الخطأ وفي المعصية، هم بشر يصيبون ويخطئون، لكن يقصدون بالعدالة هنا بمعنى أن الأصل فيهم هو هذا الوصف، بحيث لا نحتاج إلى أن نبحث عن عدالتهم، وإنما نقبل أخبارهم بناء على هذا الأصل. هذا هو مقصودهم بعدالة الصحابة. فكل السلف الصالح ذهبوا إلى هذا قبل أن ينشأ الخلاف من المعتزلة ومن جاء بعده. ومستند هذا هو أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم وعدلهم في نصوص كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، أول من يدخل في هذا المخاطبون في زمن الوحي وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، قوله تعالى كذلك وكذلك جعلناكم أمة وسط. أول من يدخل في هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وبين فضائلهم وقال لا تسبوا أصحابي، ولو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم أو نصيفه. ثم حتى من الناحية يعني العقلية، ليس فقط من الناحية النقلية، من الناحية العقلية، نحن لو طعنا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفتحنا باب الكلام فيهم، فإن الطعن فيهم سيؤدي إلى الطعن في الشريعة وفي النصوص المنقولة عن طريق هؤلاء. ونحن ما أخذنا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن طريق هؤلاء، ولو طعنا في الناقل فقد طعنا في المنقول. ففتح الباب في الطعن في الصحابة والكلام فيهم هذا سيفتح الباب في الطعن في الشريعة التي نقلوها إلينا. والصحب تعديلهم كل إليه يصبو، واختار في الملازمين دون من رآه مرة إمام مؤتمن. الإمام المؤتمن يعني الثقة العدل الذي يعتمد عليه، ويقصد به الإمام القرافي رحمه الله. ذهب إلى أن العدالة مخصوصة بالصحابة الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم دون من رآه مرة، يعني دون الشخص الذي جاء ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا مجرد رؤية عابرة أو جلس معه مرة ثم رجع إلى بلاده. فهو يستثني هذا الصنف من الصحابة رضي الله عنهم من حكم العدالة. وقد سبقه إلى هذا المازري أيضا، إمام المازري مالك رحمه الله ذهب إلى هذا، وذهب إليه الماوردي أيضا قبل هذا. فهؤلاء يرون بأن العدالة التي جاءت في النصوص هي مخصوصة بهذا الصنف من الناس دون غيره، بل ذهبوا إلى أبعد من هذا، وهو يعني نزع اسم الصحبة من هؤلاء، بمعنى أنه لا يسمون صحابة. لماذا؟ قالوا لأنه في العرف لا يقال هذا صاحب فلان إلا إذا اختص به ولازمه وجالسه، مثل أن يقال أبو يوسف من أصحاب أبي حنيف، وابن القاسم من أصحاب مالك، فلا يقال هذا إلا لأن هؤلاء صاحبوه مدة طويلة ولازموه وجالسوه، بخلاف من جاء ورأى الإمام أبا حنيفة هكذا وهو واقف وسأله سؤالا ثم مضى، فهذا لا يقال له صاحب أبي حنيفة. فهم يعني استندوا في هذا على العرف، قالوا العرف أنه لا يطلق عليه اسم الصاحب إلا إذا صاحبه مدة طويلة، لكن الجمهور لم يقبلوا هذا، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم علق فضيلة الصحبة على مجرد الرؤية، فقال عليه الصلاة والسلام طوبى لمن رآني ورأى من رآني، طوبى لمن رآني، فعلقها على مجرد الرؤية. وقالوا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليست كرؤية غيره من الناس، يعني هي رؤية فيها من بركتها وخصوصيتها ما يختلف عن رؤية غيره. إذا كان رؤية الصالحين يعني لها أثر في قلب الإنسان، فكيف برؤية سيد الصالح عليه الصلاة والسلام؟ الجمهور من العلماء لم يخصوا اسم الصحبة بالملازمين، وكذلك في حكم العدالة. وعلى هذا جرى العمل، ولهذا تجد في كتب الصحابة كثيرا ممن لم يصحب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصحبة الطويلة. بعضهم جاء في عام الوفود مع قبيلته وأسلم ثم رجع إلى بلده. وهناك من الصحابة من لم يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، عثمان بن أبي العاص ومالك بن الحويريث وجماعة من الصحابة، هؤلاء جاءوا فأسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم، وربما جلسوا معه مجلسا واحد ثم عادوا إلى بلادهم. وهؤلاء قد ذكرهم المؤرخون والمحدثون في كتب الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ادعى المعاصر العدل الشرف بصحبة يقبله جل السلف، كون الرجل هذا صحابيا هذا يعني يثبت عندنا كونه رآه وبالتالي صار صحابيا، هذا يثبت عندنا بالنقل، يعني ليست مسألة ذوقية أو مسألة لغوية أو عقلية، إنما مستندها النقل والرواية. فإذا نقل إلينا بالتواتر أنه صحابي مثل صحبة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، تثبت الصحبة بذلك. كذلك إذا جاء في رواية أحادية بأنه صحابي فإنه تثبت صحبته بذلك. والبعض العلماء كالحافظ ابن حجر يتوسع في هذا، حتى من قيل بأنه صحابي، من قيل بأنه صحابي، وتجدون هذا في كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. لكن هل تثبت الصحبة بالدعوة بالقول، يعني بمعنى أن يكون الرجل عدلا معروفا بالعدالة وقال صحبت النبي صلى الله عليه وسلم وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهل تثبت صحبته بهذا القول أو لا؟ هذه المسألة التي قال عنها رحمه الله: إذا ادعى المعاصر العدل، الأول أن يكون معاصرا، إذا كان غير معاصر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل دعواه، ما جاء في رتن الهندي كتب التراجم، رجل جاء في بعد 600 في القرن السابع وادعى أنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من المعمرين. ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية يقول بأنه رأى بمكة رجلا يدعي أنه رأى رتن الهندي، وبالتالي فهو من التابعين ما دام ذاك صحابي. فهذا رتن الهندي جاء بعد 600 وادعى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمن به، فالعلماء لم يقبلوا، لم يصدقوا هذا القول ولم يقبلوا منه هذا الخبر. بل قال الإمام الذهبي رحمه الله: من صدق بخبره قلنا له بارك الله لك في عقلك ونسأل الله العافية. ففي الشرط الأول أن تكون الدعوة هذا من معاصر، يعني رجل أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت هذا. الأمر الثاني أن يكون عدلا، إذا كان فاسقا فلا يقبل خبره بلا إشكال، فإذا كان عدلا ومعاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم وادعى الصحبة وقال صحبت النبي أو رأيته، فهل يعتبر صحابيا بمجرد هذا القول أو لا؟ فقال: يقبله جل السلف، أكثر العلماء يقبلونه ويعتبرونه صحابيا بهذا. لماذا؟ لأنه ثبتت عدالته وثبتت معاصرته للنبي صلى الله عليه وسلم، والأصل أن العدل لا يكذب، ما دام أنه عدل فلا يكذب، فهذا من باب الخبر، وخبر العدل الأصل فيه الصحة والقبول، فلا نرد هذا الخبر بل نقبله لأنه من جملة أخبار العدول. وقول جل السلف يدل على أن بعض العلماء لم يقبل، ومنهم تاج الدين السبكي رحمه الله وهو لا يقبل هذا، يقول لأنه يعني إذا دعوا العدالة ما نثبتها بحق، إذا جاء وقال ترى أنا عدل يا جماعة تثبت عدالته بهذا؟ ما تثبت عدالته بهذا. قال: فكيف بالصحبة التي هي أشرف من العدالة، يعني هي درجة أعلى من العدالة. فقال: هذا خبر فيه تهمة، لأنه هو متهم بأنه يضفي إلى نفسه شيئا من الشرف، وشرف أيما شرف. ومرسل قولته غير من صاحب، قال إمام الأعجمين والعرب عند المحدثين قول التابعي أو الكبير قال خير شافعي. هذا الحديث المرسل هل هو حجة أو ليس بحجة؟ بدأ أولا بتعريف المرسل ثم بذكر حجيته، فذكر تعريفين للمرسل. التعريف الأول هو التعريف المشهور عند الفقهاء والأصوليين، والتعريف الثاني هو التعريف المشهور عند المحدثين. وتعريف الفقهاء والأصوليين أوسع من تعريف المحدثين، فالمرسل عند الفقهاء والأصوليين هو قول غير الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي غير الصحابي، وغير الصحابي هذا لفظ عام يشمل التابعي وتابع التابعي ومن بعده حتى المعاصر في زماننا يدخل في هذا اللفظ. أن يأتي فيقول قال إمام الأعجمين والعرب وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حد المرسل عند الأصوليين والفقهاء. أما عند المحدثين تعريفهم أخص، ويقولون عند قول التابعي، عند المحدثين قول التابعي، يقولون المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان كبيرا أم صغيرا، يعني سواء كان من كبار التابعين أم من صغاره. وهذا التعريف المشهور عند المحدثين، وبعضهم يقيده بالتابعي الكبير المرسل عنده وما رواه التابعي الكبير عن رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف المرسل. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ قال: وهو حجة، ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. فذكر قولين في حجية المرسل. القول الأول صدر به وهو حجة، هذا قول جمهور الفقهاء والأصوليين، يرون أن المرسل حجة، مرسل العدل الثقة حجة. قالوا: لأنه ما دام عدلا وثقة فإنه لا يسند الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ثبتت عنده عدالة الواسطة، عدالة الراوي الذي سمع منه. ثم هذا الراوي يحتمل أن يكون صحابيا، والصحابي عدل لا يحتاج إلى تعديل. وعلى هذا القول، وهو قول جمهور الفقهاء والأصوليين، على هذا القول هو دليل وحجة، ولكنه ليس في مرتبة الحديث المسند المتصل. فإذا تعارض مرسل مع مسند متصل فإنه يقدم الثاني على هذا المرسل. وعكس صحيح هذا القول الثاني في المرسل، وهو أن المرسل ليس مقبولا، ليس حجة. وعلى هذا جمهور المحدثين المتأخرين، وهم لا يرون حجية المرسل. قالوا: لأن من شرط الرواية عدالة الراوي وحفظه وضبطه، وهذا أمر غير ثابت، لأن الراوي هنا غير معروف، ما نعرف من هو الساقط في الإسناد هنا، ويحتمل أن يكون يعني غير ثقة، فلهذا لم يقبلوا المرسل. وفصل آخرون بين مرسل من عرف من عادته أو من كلامه أنه لا يرسل إلا عن الثقات، مثل سعيد بن المسيب، فإن مرسله مقبول. أما إذا كان يرسل عن الثقات وغيرهم فلا يقبل مرسله. وهذا الذي خلص إليه الحافظ العلائي رحمه الله كتابه الذي ألفه في هذا الخصوص. ثم قال: والنقل للحديث بالمعنى منع، ومالك عنه الجواز قد سمع. هذه مسألة رواية الحديث بالمعنى، هل يجوز أن يروي الراوي الحديث بالمعنى لا باللفظ الذي سمعه من شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا؟ فذكر الأقوال، وبدأ بالقول الأول وهو المنع، فذهب بعض العلماء إلى منع نقل الحديث بالمعنى، وهذا من باب سد الذرائع والاحتياط، لأنهم رأوا أن القول بالجواز يفتح باب دخول الخطأ في لفظ الحديث وروايته. ومالك عنه الجواز قد سمع، إمام مالك رحمه الله قال بجواز الرواية بالمعنى، وعلى هذا جمهور العلماء أيضا، فهم أجازوا هذا. لماذا؟ لأن اللفظ وسيلة ليس مقصودا لذاته، اللفظ هو سلم المعنى كما يقال وطريقه، فإذا يعني أدي هذا المعنى بلفظ آخر يؤدي هذا المعنى فلا حرج في ذلك، لأن اللفظ ليس مقصودا لذاته، الحديث ليس مثل القرآن متعبد بلفظه، إنما هو متعبد بمعناه، وبالتالي لو أدى المعنى بلفظ آخر فلا حرج في ذلك، وعليه جرى العمل والواقع، فأكثر المرويات دخلتها الرواية بالمعنى. ولكن الجمهور الذين أجازوا الرواية بالمعنى قيدوا هذا بقيود، أشار إليها الناظم بقوله: لعارف يفهم معناه جزم، وفي نسخة: لعارف بفهم معناه جزم، وغالب الظن لدى البعض انحتم. يعني إنما أجازوا هذا ليس لكل أحد، ولكن للراوي العارف بالمعنى بالمعاني، ويعرف دلالات الألفاظ واختلافها. ثم ذكر شرطا آخر مختلفا فيه، وهو الجزم بأن هذا هو المعنى المقصود. وبعض العلماء لا يشترط الجزم، ويقول يكفي في هذا الظن الغالب، يكفي في هذا الظن الغالب، لأن الأصل أن الظن ينزل منزلة اليقين في الأحكام الشرعية. والاستواء في الخفاء والجلاء لدى المجوزين حتما حصلا، كذلك أن يستوي اللفظان في الخفاء والوضوح، يعني لا يبدل اللفظ الواضح بلفظ خفي ولا الخفي بلفظ واضح، وإنما يلتزم بالاستواء في الدلالة من حيث الوضوح وعدم الوضوح، فيبدلها بلفظ مثله في الوضوح. وبعض العلماء يستثني من هذا إبدال اللفظ بما هو أوضح منه، يعني هو يقول نعم هو لا ينقل اللفظ الواضح بلفظ خفي، ولكن يجوز أن يبدل اللفظ الواضح بما هو أوضح منه أو اللفظ الخفي بالظاهر، لأن المقصود هو إيصال المعنى، فإيصاله بالطريقة الثانية يعني أقوى في تقرير المعنى وتحديد المقصود بذلك. وبعضهم منع في القصار دون التي تطول للاضطرار، بعض العلماء ونسب هذا القاضي عبد الوهاب رحمه الله فرقوا بين الأحاديث الطوال وبين الأحاديث القصار، فالأحاديث القصيرة قال لا يجوز فيها الرواية بالمعنى، إنما يرويها كما هي لأنه لا ضرورة ولا حاجة إلى تبديلها بلفظ آخر، بينما الأحاديث الطوال مثل حديث جابر في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، أو حديث الإسراء وما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء من الأحداث، هذه الأحاديث الطويلة قد يجوز فيها الرواية بالمعنى للحاجة والضرورة، لأن النادر من الرواة من ينقلها بألفاظها وعباراتها التي سمعها من الشيخ. وبالمرادف يجوز قطعا، وبعضهم يحكون فيه المنحى، يعني أن بعض العلماء يقول بأن إبدال اللفظ بلفظ مرادف هذا يجوز قطعا ويقينا واتفاقا، بمعنى أن يبدل اللفظ بلفظ آخر يدل على المعنى نفسه بدون زيادة ولا نقصان. قال هذا من المواضع المجمع عليها الجائزة قطعا، لأن اللفظ وسيلة للمعنى وليس مقصودا لذلك. ويفهم من هذا أن الخلاف في غيره، أن الخلاف في غيره بمعنى أن يبدل اللفظ بما هو أعم منه أو بما هو أخص، مثل الرسول والنبي، فيبدل الرسول بالنبي والنبي أعم من الرسول، أو يبدل الرسول بالنبي والرسول أخص كما نعرف. فبعض العلماء حكى القطع والإجماع في المرادف وجعل الخلاف في الإبدال بما هو أعم أو أخص، وبعضهم يحكون فيه المنع، بعض العلماء لا يعمم الخلاف حتى في المرادف، حتى في اللفظ المرادف يعني المساوي للفظ الآخر في المعنى، فليست فيه زيادة ولا فيه نقصان أيضا. وجوزا وفقا بلفظ عجمي ونحوه الإبدال للمترجمين، المترجم هو الشخص الذي ينقل المعاني من لغة إلى لغة أخرى، كان ينقل مثلا من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو من اللغة الإنجليزية إلى العربية، هذا هو المترجم. فالعلماء متفقون على أن المترجم يجوز له إذا ترجم الحديث أن يبدله بلفظ آخر من اللغة الأخرى، فهذا جائز إجماعا، لأنه لا يمكن تبليغ الرسالة وتبليغ القرآن وتبليغ السنة والأحكام الشرعية لمن لا يفهمون العربية إلا بهذه الطريقة، وهو في هذه الحالة لا يعتبر من باب الرواية، يعني ما يقال كيف جوزوا الإبدال باللغة الأعجمية هم جوزوها بالعربية كما في المسألة السابقة، أن هذا ليس من باب الرواية، إنما هذا من باب ترجمة والتفسير، كما هو الحال في القرآن، ينقل ألفاظ القرآن ومعانيه إلى لغة أخرى بلفظ آخر، فهذا من باب التفسير والترجمة وليس من باب الرواية، ولهذا جاز هنا إجماعا بينما وقع الخلاف في إبداله بلفظ عربي آخر، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.